الشعر طوقني وانا طوقته، قمت اتمشى به وافك ابوابه. يا بنت يلي تفرقين بعودش، ملومهم لا كثرة والخطابة. لمر بش دربش على خلق الله، قالوا كذا بالأصبع السبابة. زينش زينه فعل بيش وجدش، وانتي بدورش للشرف كسابة. قومي تباهي بيوف اللي راسش، عليش من لبس النقاج البابة. وما سترتش بالفعول وباسمي، فعقبني الفنجال يا صبابة، فعقبني الفنجال يا صبابة.